ووغت حجاجي وظننت بأني غير ناجي. ناديت وصبحي لم يعجي اشتدت أزمة تنفرجي. قد آذن لينك بالبلاجي فإذا اشتدت وعلى وغج ودنا ما كان به خلج. فاصبر فالضيق له فرج وظلام الليل له سرج. أحتى يغشى أبو السرج دعها تجري فلها قدر ولكل وقت معتبر. فرياح الجود لها نشر وسحاب الخير لها مطر. فإذا جاء الإبان تجي قسما ما تم لنا عمل وعلى التفصيل لنا أجل. حاشاه يخيب لنا عمل وفوائد مولانا جمال. لجروح الأنفس والمغاجي أكرم بالجود لها مددا نعما لن نحصي لها عددا. منها يتنوع نشر هدى ولها أرج محين أبدا. فاقصد محيا ذاك الأراجي قسم الأشياء بسهر مديه فسعيد ذالي تعبده وشقي ذالي تباعده. الله والخلق جميعا في يده. فذو ساعة وذو فرادي كم قلت لمن أمسى لهجا رفقا لا تخشى ظلام دجا. ولا أصبر وأرجو لها فرجا ورضا بقضاء الله حجا. وعلى ذاته فحجي ومتى أخضعك سحاب ندى واشتد علي بعد مدى. كف بالأعتاب وكن جليدا وإذا انفتحت أبواب هدى. فاعجل لخزائنها ولجي صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهوج. يا رب به وبعترته عجل بالنصر وبالفرج. عجل بالناس وبالفرج يا رب بهم وبآلهم الله. عجل بالنصر وبالفرج يا الله.